خير له من أن يكون عالفا على الناس وأن يسأل الناس سواء أعطوه أو منعوه، لأنهم إن أعطوه فإن لهم عليه منة، وإن منعوه صار سأل ولم يعطى فصار فيه ذلة. فعلى أي حال سواء أعطي أو منع، إذا ابتعد عن السؤال وأقدم على أن يعمل بيده وأن يستفيد من كسبه، ولو أن يذهب إلى الفلات ويأخذ معه حبلا ويأتي بحزمة على ظهره فيبيعها في السوق ثم يأخذ ثمنها، فإن ذلك خير له من أن يسأل الناس وأن يكون عالفا على الناس. ومطابقة الترجمة من جهة أن فيه بيع الحطب، وأن الإنسان إذا ذهب وأخذ الحطب من الفلات فإنه يختص به ويملكه فيبيعه، وأما إذا كان في الفلات فإن الناس فيه شركاء، ما كان في الفلات الناس فيه شركاء لا يختص به أحد دون أحد، كل يذهب للفلات ويأخذ الحطب، كل يذهب للفلات ويأخذ الحطب، ولكنه إذا حازه وإذا جمعه وأخذه فإنه يختص به ويكون ملكه فيبيعه، فيبيعه إذا شاء ويؤديه إذا شاء ويستفيد منه وبنفسه إذا شاء، لأنه يكون ملكه بعدما يحوزه. وكذلك الحديث الثاني حديث علي رضي الله تعالى عنه في قصة الناقتين اللتين إحداهما أصابها يوم بدر والثاني أعطاها إياه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان اتفق مع طين حداد أن يذهب معه إلى الفلات ليأتي بإذخر ليبيع على الحدادين وعلى أهل الصاغة ليستعملوه في الوقود، فهاتين الدابتين وهاتين الراحلتين وهاتين الشارفين كان جعلهما عند باب رجل من الأنصار يريد أن يذهب هو ذاك الشخص الذي توعد معه، يذهب ويأتي بأذخر يبيعه على الصاغة ليستعين به في وليمة زواجه من فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع، وكان يتهيأ ويستعد للزواج على فاطمة رضي الله تعالى عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين. فكان أمزح رضي الله تعالى عنه عبد المطلب، كان قبل أن تحرم الخمر وكان قد شرب وسكر فأنشدته تلك القينة وقال فلا يحمد للشرف النواء، فذهب وجب أسلمتها وبقر خواصرها يعني شق بطونها وأخرج أكلادها وجب أسلمتها. فعلي رضي الله عنه لما جاء ورأى المنظر المفجع المنظر الفظيع تأثر، فجاء وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء إلى حمله وتلون وتغير عليه وجعل يكلمه وإذا هو كمل سكران، فقال وهل أنتم إلا عبيد آبائي، هكذا يقول حمزة وهو سكران. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه كذلك رجع القهقرة وترك، لأنه يعني لا مجال للخطاب معه وهذه حاله وقد سكر، وكان هذا قبل أن تحرم الخمر. محل الشاهد من الحديث كله قول علي إنه قد واعد رجلا ليذهب هو إياه ليأتوا بأذخر ليبيعه، فكون يذهب إلى أذخر يعني ويقطعه ويأتي به ويبيعه هذا هو محل الشاهد. باب بيع الحطب والكلى، باب بيع الحطب والكلى. قال باب القطائع. وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطئ من البحرين فقالت الأمصار حتى تقطئ لإخواننا من المهاجرين مثل الذي تقطع لنا قال سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني. باب القطائع. المقصود بالقطائع جمع قطيعة وهي القطعة من الأرض التي يعطاها إنسان أو يعطاها أحد ليستفيد منها، أما لكونه يزرعها ويستفيد من أرضها أو لكونه يختص بها ويستفيد من ورائها، هذا يسمى القطائع وجمع قطيعة. القطيعة هي القطعة من الأرض التي يقطعها الإمام إنسانا ليختص بها ويستفيد من فوائدها. وأورد تحت هذه الترجمة هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع الأنصار من البحرين فقالوا حتى تقطع إخواننا المهاجرين مثلها، فقال عليه الصلاة والسلام إنكم ستجدون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إنكم ستجدون بعد أثرة يعني استئثار بالمال واختصاص به يختص به الناس دونكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فمحل الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطعهم من البحرين، قيل المقصود بذلك من أراضي البحرين يقطعهم منها، وقيل المقصود من ذلك أنه يريد أن يعطيهم من خراجها جزيتها. والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لما عرض عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأدى ما أراد أن يفعله معهم بكمال نبلهم وفضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا حتى تقطع إخواننا من المهاجرين مثل ذلك، يعني لا يريدون أن يختصوا به عن المهاجرين، وهذا يدل على فضلهم ونبلهم وتحقق ما وصفهم الله عز وجل به في قوله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم ستجدون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، بمعناه أنهم سيجدون استئثارا بالمال يستأثر به غيرهم عليهم وأنهم يصبرون عندما يحصل هذا الشيء، فإن العاقلة حميدة وأجرهم عند الله عظيم وثوابهم عند الله سبحانه وتعالى جزيل. شاهد من هذا ذكر الإقطاع وكون هم أن يقطعهم أو أراد أن يقطعهم من أرض من البحرين فقالوا حتى تقطع إخواننا من المهاجرين مثل ذلك. يقصد يعني مال الخراج، يقصد يعني إما أن نقود الأرض وإما أن نقوده أقطعهم شيء من هذا أقطعهم شيء من هذا أقطعهم هذا وهذا. لكن هو الذي يناسب الترجمة أو يناسب الكتاب هو مقصود به الأرض، لأن الكلام أو المزاد هو مبني على قسمة الماء وما يتبعه من أرض أو كلع وما إلى ذلك. قال باب كتابة القطائع. وقال الليث عن يحيى بن سعيد أن أنس رضي الله عنه أنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليقطئ لهم بالبحرين فقالوا يا رسول الله إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها، فلم يكن ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني.

أورد الأحاديث التي فيها من باع نخلا قبل أن تعبر بعد أن تعبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط المرفع. محل الشاهد من هذا أن النخل إذا بيعت أصوله بعد التعبير ولم يشترط المشتري أن الثمرة له فإنها تكون للبائع، ومعنى هذا أنه سيدخل إلى هذا البستان الذي باعه من أجل هذه الثمرة، فإذا له ممر أو له اختصاص أو شيء يقصد دخوله إلى هذا البستان، لأن ما دام أنه إذا بيع وقد أبدر ولم يشترط المشتري ثمرة له فإنها تكون للبائع، وإذا انتقل الملك إلى المشتري وصار هذا له حق وهو الثمرة فإن له ممر ودخول في هذا البستان الذي باعه من أجل هذا الحق الذي بقي له وهو هذه الثمرة. ثم أيضا أورد الأحاديث المتعلقة بالعرايا وهي من هذا القبيل، لأن العرايا كما سبق أن عرفنا هي بيع نخلات أو مقدار من الرطب في نخلات سواء كانت معينة أو في الذمة بحرصها ثمرا يدفع الثمن معجلا عند الاتفاق وهو تمر ليأخذ مكانه رطب، فهذا يسمى العراية. وقد سبق أن مر بنا أنها سائغة وجائزة وأنها مستثناة من بيع ما ليس عند الإنسان، الإنسان ممنوع من أن يبيع ما ليس عنده، لكن استثنى من ذلك العراية، استثنى من ذلك العراية. بيع الإنسان بيع مش ما ليس عنده، بيع الثمر بالتمر، بيع الثمر بالتمر الذي هو المزابن استثنى منه العراية، لأن ذاك السلم الذي استثنى من بيع ما ليس عند الإنسان، وأما العراية فهي استثناء من النهي عن المزابنة وهي بيع التمر بالتمر، فإن هذا سائغ وجائز في العراية. فإذا كان للإنسان نخلات له ثمرها وجاء ليستفيد منها فهو يدخل هذا البستان وهذا المكان الذي له فيه هذه الثمرة، فإذا هذا مطابق لما ترجم به المصنف وهو أن يكون له ممر أو شرب في نخل إنسان أو في بستان إنسان. وحيد يعني أن الحديث كلها إما بالعراية وإما في بيع النخل الذي له ثمر قد أبدل، يعني هذا أن البائع له دخول في هذا البستان وصاحب العرية الذي دفع التمر ثم دفعت له النخلات ليستفيد من رطبها فإنه يأتي ويدخل هذا البستان ليجني هذه التمرة التي اشتراها بالتمر الذي دفعه مقدما، قال بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب في الاستقراض، أبواب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمن أو ليس بحضرته. وقال: حدثنا محمد قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف ترى بعيرك؟ أتبيعني؟ قلت: نعم. فبعته إياه، فلما قدم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه. وقال: حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. كتاب الاستقرار وقضاء الديون والحجر والتفليس، هذه موضوعات متعددة جمع بينها البخاري رحمه الله في كتاب واحد، ولكن بينها شيء من التناسب وشيء من التلازم، فمن أجل ذلك جمعها في كتاب واحد لقلة الأحاديث فيها ولأنها متناسبة ومتلازمة بعضها مع بعض. فبدلا أن يجعلها أربعة كتب ويجعلها ثلاث كتب جعلها كتابا واحدا، جعل تحته أبواب، منها ما يختص بالاستقرار ومنها ما يختص بالحجر والتفليس، الحجر ومنها ما يختص بالتفليس ومنها ما يختص بقضاء الديون. والتلازم الذي بينها الاستقرار هو كل إنسان يطلب من غيره أن يقرضه، الاستقرار هو طلب القرض، ومعنى هذا أنه يكون مدين، يكون مدينا، لأن إذا استقرر شيئا صار عليه دين، لأن هذا القرض هو دين في ذمته، فيه استقرار وقضاء ديون. فإذا فيه تلازم بين الاستقرار وبين قضاء الديون وبين الدين وقضائه، لأن الإنسان إذا استقرض صار مدينا، وكيف يقضى؟ طريقة القضاء في طريقة محمودة وطرق مذمومة. طرق مذمومة هي كون الإنسان يماطل، كون يتعب غريمة الذي يطالبه، وكون محمود كونه لا يلحقه في مطالبته ضرر بل يعطيه بدون تعب، وقد يعطيه أحسن من أكثر مما أخذ، وما جاء وما سيأتي من كل الناس يحسنه قضاء، والإنسان يعطي أحسن مما أخذ هذا شيء محمود إذا لم يكن هناك مشارطة عند القرض، ولكن القرض لا يصير ولا يجوز. ثم الحجر التفليس، التفليس هو كل إنسان أفلس وعنده أشياء يمكن أن يحجر عليه فيها حتى لا يتصرف فيها من أجل أن يستفيد الدائنون وأصحاب الحقوق، فهو يكون أفلس ما عنده شيء فيحجر عليه بالتصرف حتى لا يضيع ما بحوزته ويلهب ما بيده فلا يستفيد منه هو ولا غيره. هذه الأمور متلازمة، استقراط قضاء ديون وحجر وتفليس، بينها تلازم. التفليس هو كل إنسان يفلس ما عنده شيء، والحجر كونه يحجر عليه يمنع من التصرف فيما بيده، معناه الناس يمنعون، يمنعه من البيع والشراء ومن أن يتصرف فيما بيده، وكذلك غيره أيضا يمنع من أن يبايعه وأن يشتري منه لأنه محجور عليه. ثم أورد البخاري رحمه الله الباب الأول وهو باب الشراء إلى أجل. قال: باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. باب من اشترى بالدين يعني بالغائب، يعني معناه أن الثمن ليس حاضرا، هو اشترى بالدين يعني منه الثمن ليس منقودا في وقت البيع، وليس عنده الثمن أو ليس بحضرته، لأنه حالتان: إما قد يكون الثمن ليس بحضرته عند البيع ولكنه في ملكه موجود، هو مسافر وعنده في البلد نقود، هذا ليس بحضرته يعني بالدين، وليس بحضرته الثمن وهو في ملكه، أو ليس عنده في الأرض يعني أصلا، بمعنى أنه عندما اشترى لا يملك الثمن لا في حوزته ولا في بيته أو في بلده، وإنما هو غير واجد في الثمن. يعني فالترجمة تشتمل على شيئين، يعني إذا اشترى بدين قد يكون واجدا ولكن الثمن ليس بحضرته، وقد يكون أنه لا شيء عنده أصلا. وأورد البخاري رحمه الله تحت هذا حديثين، أحدهما يتعلق بكونه ليس عنده بحضرته وإن كان عنده في بلده، والثاني فيما إذا كان ليس عنده أصلا. فحديث أورد حديث قطعة من حديث ذو الجابر رضي الله عنه جمله على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في الطريق إلى المدينة، فاشترى منه الجمل وأبقاه معه. ولما وصل إلى المدينة نقده الثمن، فالثمن كان عنده ولكنه ليس بحضرته في الطريق، فاشترى بالدين والثمن موجود ولكنه ليس بحوزته، وإنما هو في بيته وفي بلده، ولما وصل إلى البلد نقد الثمن. أما الحديث الثاني أو الموضوع الثاني الذي أنه ليس عنده أصلا الثمن، فأتى بحديث شراء النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي وأرهنه درعه، طعام من يهودي لأجل وأرهنه درعه، لأنه لو كان عنده ما احتاج إلى أن يشتري بالدين، ويحتاج إلى أن يرهن درعا عنده، معناه أنه ليس في حوزته، أنه لا يملك هذا الشيء، غير واجد له. فترجمة البخاري رحمه الله وهي كان يشتري بالدين إلى أجل وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته، كل من هذين الاثنين أورد له حديثا يدل عليه. فالذي ليس بحضرته الدليل عليه حديث جابر وبيع الجمل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في الطريق إلى المدينة، ولما وصل نقله الثمن. والثاني شراء من سلم الطعام من اليهودي وكون أرهنه درعة، وذلك أنه ليس عنده ثمن، ليس عنده ثمن. قال: باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، ترجمة لبعض ما تضمنه الحديث، والجواب هو ما جاء في الحديث: إذا أراد إتلافها أتلفها الله، وإذا أراد أداءها أدى الله عنه. فترجمة لبعض الحديث دل على بقيته. المقصود من هذا أن الاستدانة، وكان الإنسان يحتاج اضطر إلى أن يستدين بحاجة عياله أو لضرورات أرفضت أن يستدين، فإذا كان في نيته عندما استدان أن يرد الحقوق إلى أهلها وأن يؤديها إلى أهلها، الله عز وجل يؤدي عنه. وإذا كان في نيته عندما يأخذها أن يريد أن يترفها وأن يستفيد منها ولا يعطي أصحابها، إن الله تعالى يتلفه، إن الله تعالى يتلفه، وهذا الجزاء من جنس العمل. إذا أراد الأداء يؤدي الله عنه، وإذا أراد الإتلاف أتلفه الله عز وجل جزاء وفاق. وهذا يدلنا على أن الإنسان يستدان بضرورة وحاجة، ويكون مهتما وحريصا على أداء الحقوق، يفكر في ذلك، وأن يكون باله مشغولا

هذا هو محل الشاهد لقضاء الديون، باب قضاء الديون. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أنه لو تحول هذا الجبل له ذهبا فإنه ينفق في سبيل الله ولا يبقي إلا ما كان مهيئا ومعدا لقضاء الدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني من الأكثرين يعني أصحاب الأموال هم الأقلون ثوابا إلا من فعل كذا وكذا، لأنه إذا كثر ماله قضى إليه. فهذا يدلنا على قضاء الديون والاعتناء في قضاء الديون والاعتناء والحرص والتأخير فيها والاحتفاظ بالشيء الذي يقضى به الدين. قال حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا أبي عن يونس عن يونس قال قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. رواه صالح وأقيل عن الزهري. وهذا الحديث مثل الذي قبله أن الشاهد منه لا شيء أرصده لدين، لا شيء أرصده لدين، وهذا يدلنا على الاعتناء بقضاء الديون وعلى العناية بقضاء الديون. قال باب استقراض الإبل. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سلمة بن كهيل قال سمعت أبا سلمة ببيتنا يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا بعيرا فأعطوه إياه، وقالوا لا نجد إلا أفضل من سنه، قال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. باب استقراض الإبل. المقصود من هذا استقراض الحيوان، وإنما نص على الإبل لأن الحديث الذي أورده فيه ذكر الإبل، لأن الاستقراض الحق الذي كان عنده إنما هو الإبل، ومثله الحيوانات الأخرى كالبقر والغنم والخيل وما إلى ذلك. لأن من راخص الإبل، لأن نكرة الإبل لكونها جاءت في الحديث، لكونها جاءت في الحديث. البخاري رحمه الله من عادته أنه يعني يأتي بما ورد بالنص، لأنه سبق أن مر بنا باب المجرع على الشطر ونحوه، لأنه نص على الشطر لأنه جاء بالحديث، لأنه فإنه ليس مقصود الشطر، الثلث والبين والثلث والبدع والعمد والسدس كلها ليست صحيحة، ولكن البخاري نص على ما جاء بالحديث. فهنا استقرار الإبل ليس المقصود منها خصوص استقرار الإبل، هو المقصود من استقرار الحيوان، الحيوان استقرار، ولكن الإبل نص عليها لأنها جاءت في نفس الحديث، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام استقرى رجل بكرا وجاء يتقاضاه فأغلظ عليه بالقول، فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به، فقال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث دعوه فإن لصاحب الحق ما قال، ثم قال اشتروا له سنا وأعطوه إياه، يعني سنا مثل سن الذي له، يعني معناه استقرر ذا سنتين هذا سن يسمى ابن لبون مثلا، الحق هو ابن لبون، الحق هو ابن لبون يعني مثله في السن. فبحثوا وقالوا انه ما وجدوا الا سنا اعلى اكبر، يعني هو الجرع يعني الأسنان المقاض باللبون جاء الجبع الفقه الجرعة أربعة يعني، وهكذا درجات كما هو معروف في أبل الصدقة وما يؤخذ في الصدقة، ثم الأخوار ثم يدلبون ثم فقه ثم جرعة ثم جرعة، يعني معناه أن سن معين أن حقه وأن يدلبون يعني يقول كذا، فوجدوا سن أعلى فقال اشتروا له واعطوه إياه، وإن خير الناس يحسنه القضاء، إن خير الناس يحسنه القضاء. محل الشاهد من هذا هو استقراض الحيوان أو استقراض الإبل، وأن مثلا استقرض رجل بكرا فجاء يتقاضى فقال أعطوه حقه، قالوا إنهم ما وجدوا إلا أعلى منه، فقال اشتروا له وأعطوه لأن خير الناس يحسنه القضاء. قال باب حسن التقاضي. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له. قال أبو مسعود سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يتعلق بحسن التقاضي. مقصود حسن التقاضي هو المطالبة والأداء، لأنه عندما نطالب يكون حسن المعاملة وحسن الطلب، والذي عليه الحق يؤديه بدون تعب وبدون مشقة. حسن التقاضي يكون من الجانبين، الطالب يعامل بأدب ويطلب حقه بأدب، وصاحب الحق لا يماطل، الذي على الحق لا يماطل ولا يلحق صاحب الحق ضررا بالتعب وراءه والجري وراءه، وإنما إذا كان واجدا يعطي، وإذا كان غير واجب الله عز وجل قوي إن كان العسر فنظرت إلا ميسرة. لكن حسن التقاضي مطلوب من الجانبين. وقد أورد البخاري رحمه الله قصة ذلك الرجل الذي كان يعامل الناس ويتجاوز عن، قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر. أتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر، يعني هذا من حسن التقاضي، يكونه يعني عندما يقوم عليه الحق يتنازل عن بعض حقه ويرجع ويمهل ولا يتعب ولا يلحق ضررا ولا شقة بمن يطالبه بغريمة. عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له قال كنت أبايع الناس فأتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له. وهذا سبق أن مر الحديث أنه يعني قيل انكر شيء فقال ما أذكر شيئا، قال انه كان له كان يداين الناس وكان يعادل الناس وكان يامر فتيانه ان يتجاوز عن المعسر وان يخففوا على الموسر وان يخففوا على المعسر، فغفر الله له. قال باب هل يعطى أكبر من سنه. وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن فهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه، فقالوا ما نجد إلا سنا أفضل من سنه، فقال الرجل أوفيتني أوفاك الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. قال فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. هذا المقدم هل يعطي أكثر من سنه، يعني السن الذي عليه أو الحق الذي عليه إذا كان سنا مثلا من الأذن هل يعطي أكثر منه؟ أورد البخاري أن والله الحديث الذي سبق أن مر في الأذن الذي قبله وهو استقراض الأذن، لأن هناك أورده من أجل الاستقراض، وأما هنا من أجل إعطاء أكبر. والمقصود من هذا أن هذا لا يدخل في الربا، وأنها ليس من قبل الربا، فالإنسان يعطي أكثر مما أعطى مما عليه، وإنسان يستقرض ثم يعطي أكثر مما عليه، ليس هذا من قبل الربا. نعم يكون من قبل الربا لا شرط الأول على أن يقرض شيء على أن يعطيه أحسن منه أو أكثر منه، هذا هو الربا. وأما كونها يأخذ يستقرض شيئا ثم عند الوفاء يوفيه أكثر مما له، هذا لا بأس، وهذا لا يدخل في الربا، لأن هذا من حسن المعاملة ومن حسن التقاضي. قال عليه الصلاة والسلام: من خير الناس يحسنهم قضاء. ومن حسن في القضاء أنه يعطي أكثر مما عليه، يعطي أكثر مما عليه، هذا من حسن القضاء، وليس هذا من قبيل الربا. يكون من قبيل الربا لو حصل تجارة على أساس أنه يقرض شيء ويعطيه أكثر مما أقرضه، يقرض 1000 ريال ويتقاضى منها 1100، يقرض بعير يعطيه بعيرين، أو يقرض سمن هو ابن لبون ويعطيه حقه، أو يقرض حقه ويقرض من جذعة. إذا كان هذا عند الاتفاق هذا هو الربا، وكل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذا أجمع عليه، أجمع العلماء على أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، هذا إذا كان على سبيل الاشتراك وعلى سبيل الاتفاق. أما إذا كان حصل هذا النفع جاء على سبيل القضاء، فإن القضاء لا يؤثر ولا يعتبر من قبيل الربا، لأن هذا من حسن التقاضي ومن حسن القضاء، ومن خيار الناس يحسنه القضاء، كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. المقصود من هذا البخاري لما ذكر هذه الترجمة هل يعطي أكثر، تنبيه إلى أن ذلك سائغ، وأنه ليس من قبيل الربا، ليس من قبيل الربا. قال: باب حسن القضاء. وقال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني وفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. وهذه الترجمة هي باب حسن القضاء، لا يعني تنافي بينه وبين الترجمة السابقة وهي حسن التقاضي، لأن حسن التقاضي مقصود به المعاملة والمطالبة، وأنه إذا جاء يطالب يعني يكون مؤدب، ما يغلق في القول أو يأتي بكلام بذيء أو يأتي بكلام لا ينبغي، هذا قال التقاضي. حسن التقاضي يعني حسن المطالبة، وأما هذا حسن القضاء يعني عندما يقضي محسن في قضائه بأن يعطي أكثر مما له، لأن هذا يعتبر من حسن القضاء، من أكثر مما عليه، هذا من حسن القضاء. والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا من ناحيتين، بالفعل وبالقول. أما الفعل فكونه أعطى سنا أكبر من السن الذي عليه، وأما القول فقوله عليه السلام: إن خيار الناس يحسنهم قضاء، فأرشد إلى حسن القضاء في قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، في قوله حيث أعطى أكثر مما عليه وأكبر مما عليه، وبقوله حيث أتى بهذا الكلمة، هذه الكلمة العامة التي هي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، وهي أن من خيار الناس أحسنهم قضاء. قال: حدثنا خلاد قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال: مسعر أراه قال: ضحى. فقال: صل ركعتين. وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. وهذا ايضا يدل على حسن القضاء والزيادة عند القضاء, وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم بالجمل, لما قدم جابر بالجمل امر بلالا بان يزن له وان يزيده, فقضاه وزاده, يعني اعطاه الحق وزاده على ذلك, كما سبق ان مر قيراطا يعني في باب البيوع, فاذا امره ان يزيد لا يرجع الى العرف يعني في مقدار الزياده, وزاده قيراطا. فمحل الشاهد من هذا انه اعطاه حقه وزاده, فهذا هو حسن القضاء, كونه اعطاه وزاده على حقه فهو من حسن القضاء. وهذا يعني بفعله عليه الصلاة والسلام حيث وفاه وأعطاه زيادة على حقه, ثم أيضا أعطاه حتى ثمن الجمل والجمل, لأنه بعد أن أعطاه الجمل والدراهم فقال خذ جملك ودراهمك, فهو أعطاه وزاده, ثم بعد ذلك أعطاه يعني الثمن الذي له وأعاده عليه, الثمن الذي له ودفعه أعاده عليه وقال خذ جملك ودراهمك. قوله صلي ركعتين فيه ايوه صلي, هذا سبق ان مر ان جابر رضي الله عنه لما جاء واناخ البعير في بناء المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم بالباب وقال الان قدمت؟ فقال نعم, قال ادخل وصلي ركعتين. وهذه سنه, هذه سنه ان الانسان اذا قدم من سفر يأتي المسجد ويصلي في ركعتين. كان عليه الصلاة والسلام أنه إذا قدم من سفر دخل المسجد وصلى في ركعتين. وقال إن هناك سنن مهجورة, ومن السنن المهجورة هذه السنة, يقول الإنسان إذا قدم من سفر يأتي إلى المسجد ويصلي في ركعتين, هذا لا يفعله كثير من الناس, فهو مما يقال عنه إنه من السنة المهجورة, يعني التي ما يفعلها الناس, السنة لا يفعلها الناس. المساجد مغلقة الآن, المساجد مغلقة كيف يصلي؟ يقول لكن مغلقة يكون معلومة, بس الكلام إذا كانت مفتوحة, إذا كانت مفتوحة الناس المساجد مفتوحة ولا يأتون إليها. الآن في المدينة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مفتوح دائما دائما في النهار والصبح, ولا الساعه 2 في الليل هذا امر سهل, لكن اكثر الوقت مفتوح, ومع ذلك الناس ما يجون يصلي, مسجد حي ولا اي يروحون البيوت الاول يقضون حاجاتهم ثم بعد ذلك ياتون المسجد. هذا هو واقع المسجد اذا جاءوا المسجد, ومن الناس من لا ياتي المسجد الا يشوف المسجد. انتهى الوقت. قال باب اذا قضى دون حقه او حلله. المسجد حي ولا اي مسجد في البلد؟ اذا اتى من سفر يصلي في المسجد الحي ولا اي مسجد في البلد؟